ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال حسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله، يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الدناج منه. هذا الوليد بن عقبة كان أمير الكوفة، الوليد بن عقبة بن معيط، وكان عثمان خاله شرب الخمر، صلى بالناس أمير الكوفة على عادة الأمراء وسكران، صلى بهم ركعتين ثم التفت عليه فقال أزيدكم، فلا صلى خنه أنه قال بعض فما منزل ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، في بعضه ذكر نقال بعضهم أنه صلى بهم الفجر 4، ثم التفت وقال هل تريدون أزيدكم، فقالوا ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة. شهد عليه حمران أنه شرب الخمر، شهد عليه آخر أنه يتقيأها، فقال عثمان لم يتقيأها إلا أنه شربها، ثم أمر بجلده، فوكل علي فقال اجلده، فوكل ابنه الحسن فقال حسن ولي حارها من تولى قارها، يعني الخلافة، يتولى يعني شدتها من تولى منافعها، من أكل مصالح الخلافة هو اللي يتولى ما حصل فيها من الشدة والأذى. كأنه وجد عليه فأمر عبد الله بن جعفر فجعل يجلد وعلي يعد، فلما وصل 40 قال أمسك، جلد رسول الله 40 عليه الصلاة والسلام، وجلد عمر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، يعني هذه سنة الرسول، هذه سنة خليفة الراشد. نعم. قال إسماعيل وقد سمعت حديث الدناج منه فلم أحفظه. حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال هذا من عدل خليفة الراشد صلى الله عليه وسلم، وقيم الحج على أمير من الأمراء، وهذا ما يوجد في لازمه متأخر أن الأمراء تقام عليهم الحدود، وقيم على حد على الأمير لما شرب الخمر. نعم. حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. نعم. وديته يعني دفعت ديته. يقول علي ما أي حد يقيم على شخص فإني لا أجد في نفسي شيئا إلا الخمر، فإنه إذا جلد 8 ثم مات دفعت ديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد 40 والزيادة تعزير من عمر، فلو مات وديته. أما في حد القاذف وحد الزنا لو مات ما في نفسي شيء منه شيء، أما صاحب الخمر إذا جلد 8 ثم مات في نفسي منه شيء أدفع ديته، لأن الزيادة هذه من اجتهاد من عمر. نعم. كأنه وجد عليه عثمان علي الحسن. نعم. كأنه وجد عليه ظاهر عثمان. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير بن الأشد قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان، فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا فيه أنه لا يزال في التعزيرات، لا يزال على 10 أسواط، أخذ به بعض العلماء كالحنف، وذهب الجمهور إلى أنه يزال على 10 أسواط حتى ولو وصل إلى تعزير، إلى القتل تعزير، وأنه يقتل تعزيرا، وبهذا أخذ الجمهور، أجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ. نعم. في نظر بالنسبة للجمهور قالوا أنه منسوخ، ولهذا أخذوا زادوا بالتعزيرات، احتجوا بأن الصحابة لم يزالوا يعزرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويزيد على 10 أسواط. نعم. لا ما تحصل. نعم. نعم. نعم. الرابع في العام هذا جاء في بعضها إذا شرب الرابع فاقتلوا، جمهور على أنه منسوخ

كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحها جبار والعجماء جرحها جرحها نعم والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال كتاب الأقضية. في هذا الحديث دليل على أن العجماء والمعدن لا إذا حصل فيه شيء فإنه هدر. العجماء جرحه جبار والعجماء هي الدابة سميت عجماء لأنها تتكلم جرحها جبار يعني ما إذا أصابت أحدا بيدها أو بفمها فإنه هدر ليس فيه دية ولا يطالب فيه أحد. وكذلك المعدن البئر والبئر جرحها جبار يعني تحفر ثم يسقط فيها إنسان فإنه هدر ليس فيه دية. وفي الركاز الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية فإن إذا وجد ليس على مثل الإسلام فإن يدفع الخمس زكاة لأنه حصل له بغير تعب. والعجمة جرحها جبار إذا لم يكن معها أحد أما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فإنه يطالب إذا أصاب إنسان فيكون على العاقلة وإذا قتل الإنسان تكون فيها الكفارة. وكذلك البئر إذا حفر في بيته أو في موات فسقط فيها إنسان فليس فيها اليهودية. أما إذا حفر في طريق الناس فإنه يضمن سقط إنسان يضمن عليه ديته وعليه الكفارة الدية على العاقلة والكفارة في ماله. في الركاز الخمس موجود من دفن الجاهلية فيه الخمس. نعم سم. نعم أي نعم حدود إلى الحاكم ويقيمها الناس. نعم إذا لم يترفعوا إلينا علم الحاكم إذا لم يترفعوا إلينا فيما بينهم ما علم منهم. نعم تتكلم على الشارع قول المعدن الركاز والمعدن أي مشكلة والمعدن الجبار أن معناه أن الرجل يحشر معدن في ملكه أو في مواسم فيمر بها مدى فيمر بها نار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها. يقول العجمة أو جرح وجبار ومعدن وجبار وإيش وفي الكاز الخمس تكلم نعم العجمة أقولها. نعم قال فمحمول على ما إذا أكلف شيئا بالنهار. قال العجماء بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي. نعم يحشرون بالنهار أما بالليل فعلى أهل الحوائط يحفرها بالليل وعلى أهل الحديث الآخر جمع بينهم إلى حديث. وفي النهار على أهل الدواب أن يحفظوها. نعم إيش بعده والمعدن العجماء وجرح وجبار إيش بعده الشرح إذا بعد العجماء إيش؟ محمول على ما إذا أكلف شيئا بالنهار أو أكلف في الليل حمد الله نعم أو أكلف شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. بعده والمعدن الجبار أنت معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في مواد فيمر بها نار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليه فيموت فلا ضمان في ذلك. بعده في الركاز الخمس ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندنا والركاز هو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان يعني أبو حنيفة وفي الركاز الخمس يعني المعدن المعادن التي يجدها فيها الخمس. والصواب أن الزكاة دفن الجاهلية، ما يوجد من دفن الجاهلية ليس عليها علامة أهل الإسلام. أما إذا كان عليها ما علامة أهل الإسلام يكون باب اللقطة، يوجد شيء عليه علامة أهل الإسلام هذا اللقطة، وإذا كان عليه علامة أهل الجاهلية هذا دفن الجاهلية. وحنيفة يقول الزكاة خاصة بالمعدن، المعادن مثل يجدها تحت الأرض، هناك معادن جواهر وما أشبه ذلك يدخل في هذا البترول مثلا، لكن البترول الآن صار من اختصاص ولي الأمر. نعم. فلان هذا السائل يقول: هل السرقة من السيارة وهي مغلقة يعد سرقة من الحرز؟ نعم، وضح أن السيارة تعد حرز، لكسرها تعد حرز، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، ترفع المسألة إلى الحاكم الشرعي. نعم نعم، إذا وجد أجل الباب المفتوح في البيت ودخل قد يقال أنه الآن ما كسر الآن، بخلاف ما إذا تسلق أو كسر الباب. لكن السيارة حد، إذا كان مغلق حد، الآن مفتوكة في الشوارع، لو لم تكن حد ما صار، صار معناها صار السرقة الآن معذورون، لكنها حد. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.